بمعنى في الدعوة السابقة التي أشرنا إليها قبل قليل، ادعيت بأن هذا الجهاز لي، هل عندك شهود؟ البينة تكون بشهادة رجلين، لأن هذا أمر مالي الآن، ليس معي أيضا لو قلت رجل امرأتان شهدا، لأن الحق مالي ليس عندي إلا رجل واحد. فهنا بما أنه حق مالي يقول ماذا؟ أيضا بيميني، إذن تصبح اليمين معي أو لي مع الشاهد. أما إن لم تكن لي بينة مطلقا ليس لي شاهد، فهنا لا يرجع القاضي اليمين لي، وإنما يقول لماذا؟ للمدعى عليه، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ الجهاز جهازه، هذا أقر، فليس جهازه جهازي، إذن ماذا؟ أقسم على ذلك. إذن هنا إذا كانت معي شاهد ماذا؟ أحلف مع ذلك، تأخذ الشهادة مع اليمين. إذن لا يوجه اليمين لي إلا أن يكون معي شاهد. قال: فيما لا يطلع عليه الرجال، أي أمور تختص بها النساء غالبا، كعيوب النساء كونها رتقا كونها بكرا أو ثيبا أو نحو من ذلك، تحت الثياب أمور هذه خفية، الرضاع يعني فلان رضع من فرانة، يعني الرجال في الغالب لا ينظرون إلى ذلك، هذه مجالس النساء الخاصة، امرأة إذا أردت ترضع لا ترضع تقول أيها الرجال انظروا أنا أرضع فلان حتى يكون ولدا لي، ورضاع واستهلال، أي بمعنى أن هذا المولود استهل، يعني هذا ترتب عليه أحكام مرت معنا فيما يتعلق بالوصية فيما يتعلق بالهبة ونحو من ذلك، يعني يكون وارثا، متى يكون وارثا؟ الحمل بالاستهلال. يعني الآن في الغالب من الذي يحضر هذه المرأة في حال نفاسها؟ النساء فقط، بمعنى امرأة التي ما يسمونها سابقا المولدة أو نحو من ذلك، إذن أو القابلة التي هي ماذا؟ تنظر إلى هذا الجنين في حال خروجه، فهنا إذا شهدت بهذا الاستهلال كان ماذا؟ شهادتها في هذه الحالة مقبولة. قال: امرأة عدل، يعني يكفي في الرضاع يكفي في الاستهلال امرأة واحدة، لكن أن تكون عدلا، وهذا مر معنا في الرضاع، بمعنى أن لا تكون فاسقة، ديانتها ليست بالصحيحة بالقوية، يمكن أن تكون ماذا؟ ترشى أو نحو من ذلك، أو رجل عدل، وهذا مر معنا الإشارة إليه في باب الرضاع سابقا، إذا جاءت امرأة قالت وأنا أرضعتهما أو أرضعتك وأرضعت فلانا قبل منها أو شهد على ذلك رجل عدل، فهذه تكفي هذه الأمور فيها رجل أو امرأة عدل. هنا أشار فيهم هذا الأمر بعد ذلك، قال: وإن بان خطأ مفت أو مثله قاض، وهو هنا الأهم، هنا عندنا القاضي الآن، في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، بمعنى إذا جاء إنسان يستفتي إنسانا فأفتاه أو في قاض فقضى، وكان ذلك هذا الإتلاف مخالفة دليل قاطع، المراد به مخالفة قاطع أي مخالفة قاطع أي دليل قطعي، ليس المسألة اجتهادية، وإنما مسألة ماذا؟ فيها حكم ودليل قاطع، فهنا حصل فيه الإتلاف، بمعنى حصل كان مثلا يقول بأن هذه إنسان مثلا جاء إلى إنسان مثلا في مسألة، إذا قلنا مثلا الرضاع الخمس محرم بالاتفاق، فجاء إنسان قال والله فلان أرضعته فلانة، يحل له أن يتزوجها؟ قال إيه، هذا الرضاع ما يضر، لا بد أن تقول ما لا يكون التحريم إلا من النسب، فهنا تزوجها على هذا الأساس، على هذه الفتوى أو على هذا الحكم أو نحو من ذلك، فهنا حصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ الإتلاف، سيحصل منه ماذا؟ الجماع وإتلاف البكارة ونحوها، وهنا بعد ذلك يقال بأن هذا النكاح غير صحيح، وهذه أختك، وهذه الرضاع محرمات من غير خلاف، إذن سيرجع بهذا الإتلاف بهذه، طبعا هي تستحق المهر في هذا الأمر، فهنا يفسخ، يرجع على من؟ يرجع على هذا المفتي أو على هذا القاضي الذي أفتاه بجواز ذلك. إذن هنا إذا حصل بهذا الفتوى أو بحصل من هذا الحكم من القاضي، وهذا في الغالب يكون حكم بغير علم أو إفتاء بغير علم لم يتحرى، لكن ترتب، يعني قد تكون الفتوى قد يكون الحكم لا يترتب عليه إتلاف، يعني كما يقال لعله سأله عن مسألة معينة، مسألة علمية، يعني فعلت كذا في الصلاة أعيد الصلاة، قد تكون صلاته صحيحة لكن أمره بالإعادة، ما الذي ترتب على ذلك؟ ما ترتب عليه كما يقال عظيم فائدة. لكن لو قال لا هذا مثلا الأمر غير صحيح فيلزمك كذا ويلزمك كذا ويلزمك كذا، وهذا الشيخ العثيمين غفر الله له ينبه على هذا كثيرا في المفتين، وأنه إذا أفتى هذا المفتي بالدم على الحاج أو نحو من ذلك وهو لا يلزمه، فهنا إذا رجع عليه يرجع عليه بهذه الفتوى، قل هاتي قيمة الشاتي، يعني فعل فعلا قال يلزمك شات، فذهب هذا وذبح الشات، ثم تبين له بأن هذه المسألة لا تلزم فيها شات، إنها جائزة أو يكفي فيها الصيام. لكن لو خرجنا أيضا من هذا يقول بأن هذا أمر جائز، فهنا يرجع على هذا المفتي ويقال له أنت ألزمته بالشات فدفع الشات 1000 ريال، وهذا ما كان يلزمه وهذا فعله صحيح، إذن يرجع على المفتي بهذا. هذا الشيخ العثيمين رحمه الله ينبه في مسائل الحج المفتين بأن لا يعني يتسرعوا بالدماء وإلزام الحجاج بالدماء على كل صغيرة وكبيرة، وأنه إذا رجع إليهم المستفتي وطالبهم أنه يلزمهم ذلك حتى يكونوا على حذر في فتواهم هذه. كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار ولو هازل غير محجور عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض لا لوارث بمال إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ومن ادعي عليه بشيء فصدقه به فقد أقر، وإذا وصل بإقراره ما يسقطه كقوله له علي 1000 لا تلزمني لزمه 1000، وله أو كان علي 1000 قضيته أو بريت منه، فقوله وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح وبحق شفعة لا بخمر أو قشي جوزة، وله علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله أعلم بالصواب. قبل أن نأتي إلى هذا الباب لعله فاتنا فيما يتعلق بعدد الشهود في السطر الأخير منه، وهو رجوع الشهود، وإن رجع قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، بمعنى كمسألتنا التي قلنا الآن في هذه المسألة، هذا الجهاز لمن؟ لفلان، البينة هذه البينة، إذن معي الشهود يشهدون بأن هذا الجهاز لي، هذه 10000 لي أو نحو من ذلك، فحكم الحاكم بماذا؟ بذلك لي. فهنا إن لم يحكم قبل حكمه وهو في حال سماعه هات البينة رد البينة ونحو من ذلك، رجع الشهود قالوا نحن رجعنا كذبنا أعطانا شيئا أو شهدنا له لأنه صديقا لنا أو نحو من ذلك، فرجعوا قبل الحكم ماذا؟ لم يحكم، حتى وإن حصلت الشهادة ابتداء لكنهم كونهم هو البينة التي تثبت هذا الحق لي رجعوا عن ذلك، إذن أصبحت البينة قد زالت. بعده وهي الأهم هنا، الآن حكم الحاكم بأن هذه 10000 لي، هذا الجهاز لي فأخذته، فرجعوا بعد شهر بعد سنة أو نحو من ذلك، قالوا نحن شهدنا زورا وكذبا، أعطانا رشانا فقط كما يقال حمية لأنه قريب لنا من قبيلتنا جارنا صديقنا، ماذا؟ لم ينقض الحكم السابق، الحاكم لا ينقض الحكم السابق الذي حكمه، لأنه حكمه بناء على ماذا؟ بناء على هذه البينة. فإن كانت هذه البينة كما يقولون فاسقة الآن، تقول بأننا شهدنا زور، فشاهد الزور ماذا يقال فيه؟ أنه فاسق، إذن لعلهم الآن هنا في رجوعهم ماذا؟ كانوا فاسقين، بمعنى شهادتهم كانت صحيحة،